الهادي يا رب. ولكم فيها انك انت من جه سعيد سعيد بن دريا بتاع زمان عليك اعمل حاجه نعم يا سيدي على حضرة النبي. اللهم صل على النبي. Oh. صلى عمي في الجن. أكبر صلى على شاهد بسرعة. الله الله الله. شاهد أبو سعيد. الله يشاهد يا سيدي. اللهم صل على النبي. سلام. مدرسة القرآن الكريم ربنا يجيب نعمتك يا رب. وقت النبي. حضور الحسين ان شاء الله نروح من المفيد ربنا كبير يا اللهم صل على النبي عليه وعلى اله وصحبه وسلم.